الاستعاذ مرة شاسم بن قيس. من نفر المسلمين فكأنه إيش دعاهم للتنصر واليهودية، فالله عز وجل حذر المسلمين من اتباعه والسماع له. القصة لها ضعيفة، القصة ضعيفة. يا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نعم أيوه ايش ايوه وكيف تذكرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا أمر أن يحرر بين الأوس والخزرج، رآهم متآلفين فقال يا أتباع اذهبوا إلى هؤلاء فذكروهم بيوم بعاث، ويوم بعاث يوم انتصر فيه الأوس على الخزرج. فلما ذكروهم بيوم بعاث ذكروا الأبيات والشعر التي تقاوله الأوس والافتخار، غضبت الخزرج وغضبت الأوس، فكادت أن تقع بينهم حرب. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وإيش ذكرهم بالله وذكرهم أن هذا من أمر الجاهلية. وكل ما يعني جاءت فترة مثلا كان قصة كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار أو غلام من المهاجرين غلام من الأنصار، فقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. التعصب للقبائل ولغير الحق هذا من أمور الجاهلية، وأمرهم الله عز وجل بإعتصامهم. قصة الشاف إيش قلنا عنها؟ ضعيفة ضعيفة. ثم أمرهم الله عز وجل بإعتصام بحبل الله السبب الموصل إليه الذي إيش يجمعهم، إما كتاب الله أو دينه أو الجماعة، ولا تفرق. نعم أيوة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب. تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين. وفي قول أثر ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، لكن هذا الأثر ضعيف. ضعيف يغني عنه حديث لأبي أمامة بنفس المعنى، صحة الشيخ محمد صحيح مسلم. البدعة تسود وجوههم وأهل السنة تبيض وجوههم. نعم أيوة. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال أبو أمامة هم الخوارج، المسؤول الذين اسودت وجوههم قال هم الخوارج. وربما يحمل يعني من فسر أنهم أهل البدع يحمل هذا من عندي

وهو يقول هذا الكلام، يقول لو كان لنا من الأمر شيء محمد ما شاورنا ما قتلنا هؤلاء، فظهر نفاق من نافق. نعم، فهذا فيه اعتراض على القدر، وثاني حاجة فيه استحقار رأي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شاوره اتخذ قرار الخروج لملاقاة الكفار ولا يجلس في المدينة، فهذا استحقار لرأي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وضع اعتراف على القدر. أيوة، إن سائلة وضعيكم يوم تقى الجمعات إنما تزلهم الشيطان ببعض ما لسه وقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. هذا كذلك من الآيات التي فيها دليل على عفو الله عز وجل عن من فرض. من الستة الذين ذكره البغوي؟ ستة: أبو بكر، عمر، علي، طلحة، عبد الرحمن عوف، سعد بن وقاص. أنا قلت الزبير، الزبير بن العوام قلت. إذن علي بن طالب ستة. أيوة، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا هو ذكر صحيح من المهاجرين، هنا ذكر طلحة، طلحة هذاك أبو طلحة بعد، أبو طلحة من الأنصار، لأنه ذكر 13 شخص، بقي عندنا سبعة، ستة مهاجرين وسبعة من الأنصار، ما ذكر أسماء الأنصار. أيوة، ليجعل الله ذلك حقا في قلوبهم والله قال المنافقون لو قعدوا ما قتلوا، لكن هذا ايش؟ وقالوا لاخوانهم في النسب اذا ضربوا في الارض او كانوا مسلم نفس المسلم، يا الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا، وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا مسلم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك يعني قولهم وظنهم حسره في قلوبهم، حسره في قلوبهم. ايوه، وإن كنتم قد قضيتم إلى الله يعني إحدى الحسنيين، إما الغنيمة أو الشهادة، وكلها كلها خير. نعم، أيوه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ قلبي لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وجاورهم في الأمر، فإذا عفوت هذه الآية مناسبة جدا هنا الآن بعد المعصية وبعد ما شعروا بالذنب، لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم جبناء ربما يقع في نفسهم شيء، لكن الله عز وجل أمر نبيه أن يعفو عنه وأمره أن يشاورهم في الأمر، والمشاورة فيها فوائد عظيمة، مشورة تعتبر عبادة،

اصبروا على الطاعات واصبروا على اقدار الله المؤلمه، وصابر اشد من الصبر، قال ورابط الرباط يكون على الثغور، واتقوا الله، مع تقوى الله عز وجل يحصل لكم الفلاح لعلكم تفلحون. نتوقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اليوم في محاضره للشيخ محمد غيث في مركز الشيخ محمد بن خالد في هذا الجزاء، 10:30، 10:15 أو 10:30. بعدين لا تنسوا أنا اليوم صرفناكم قبل بكم ربع ساعة. طيب